لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. الهمزة في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الهمزة للإنكار، والفاء حرف عطف، وهي عاطفة لما بعدها على ما قبلها. والآيات المعطوف عليها هي: تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وإن يأتوكم أسارى تفادهم. هذه هي الجمل المعطوف عليها. التقدير، لأن العطف المعطوف عليه يكون قبل الفاء، التقدير: أتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والفاء العاطفة أيضا تفيد السبب، أن ما قبلها سبب فيما بعدها. فما يأتي بعدها: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كان سببا وأثرا ونتيجة لأفعالهم السابقة، وهو قتلهم لإخوانهم في الملة والدين وإخراجهم من ديارهم والتظاهر عليهم مع المشركين. هذا ما يتعلق بحرف العطف الفاء. وقلنا إن الهمزة للإنكار، وهذا الإنكار يفيد التوبيخ والتهديد أيضا، والوعد عليهم بسوء المآل وسوء المصير. فهذه الآية للإنكار، والإنكار يقتضي توبيخهم وتقريعهم، والإنكار عليهم ما فعلوه. وعلى هذا الأساس يكون المعنى: كيف يعقل أن تخالفوا ما جاء في التوراة من نهيها لكم عن قتال إخوانكم في الدين والملة وإخراجهم من ديارهم والتظاهر عليهم؟ كيف يعقل ذلك من هذه المخالفة الصريحة التي تعتبر اعتداء صارخا على كتابكم المقدس التوراة؟ كيف يعقل ذلك مع أنكم اتبعتم هذه التوراة وأطعتموها وقمتم بما أمرتكم به من فداء الأسرى؟ كيف يعقل هذا التناقض؟ تناقض عجيب. وهؤلاء الأسرى الذين قمتم بفدائهم تطبيقا لأمر التوراة لكم، كيف كان أسرهم؟ كان أسرهم بسبب أعمالكم وبسبب مخالفتكم للتوراة ولقتال إخوانكم. إذن فأسرهم هو نتيجة لجريمتكم أنتم الذين كنتم السبب في أسرهم، وأنتم الذين كنتم السبب في إذلالهم وامتهانهم، لأن الأسر مذلة وامتهان للشخص. فعجبا منكم أن تخالفوا التوراة من جهة وأن تطبقوها وتحترموها من جهة أخرى. إذن فالتوبيق والتقريع ليس منصبا على فدائهم للأسرى، لأن فدائهم للأسرى كانوا مأمورين به من قبل التوراة، وقيامهم بالأمر لا يقتضي التوبيق بل يقتضي الإشادة والتنام. لا، التوبيق منصب على التناقض، التناقض الذي وقعوا فيه. من ناحية يؤمنون بما جاء في التوراة ويطبقونها، والتوراة نفسها نهت عن أعمال قاموا بها وخالفوها. إذن فالتوبيخ هو على هذا التناقض، لأن النقيضين لا يجتمعان، لا يجتمع إيمان وكفر، نقيضان متخالفان. إذن هو هذا معنى التوبيخ والتقريع الذي يفيده الاستفهام الإنكاري، وهو توبيخ على تناقضهم الذي وقعوا فيه. وجاء التوبيخ مفسرا في نفس الآية، تؤمنون ببعض الكتاب، والمقصود بالكتاب التوراة، وتكفرون ببعضه. فأكدت التناقض الذي وقعوا فيه. الإيمان ببعض الكتاب أي بالتوراة واضح، وهو فداؤهم لأسراهم، دفعوا المال وجمعوا المال ليفدوا أسراهم. والذي كفروا به هو ما خالفوا فيه التوراة، وهو قتالهم لإخوانهم في الملة والدين، وإخراجهم من ديارهم وتشريدهم، وكذلك التظاهر عليهم والتعاون مع المشركين. هذا ما هو الذي آمنوا به وما هو الذي كفروا به. قد يقول قائل الإخراج من الديار هل يصل إلى درجة الكفر؟ أليس معصية؟ والمعصية يستحق صاحبها العقوبة المناسبة، لكن لا تصل إلى درجة الكفر، فكيف يكون ذلك؟ هناك آراء في عملية الكفر في هذه الآية الكريمة، نستعرضها ثم نختار الذي نراه مناسبا لسياق الآيات. الرأي الأول أن الكفر ليس على حقيقته، وحقيقة الكفر هو الخروج من الإيمان والعياذ بالله، هذا معنى الكفر على الحقيقة، وإنما هو استعمال مجازي. والاستعمال المجازي ما هو غرضه؟ قال الغرض من هذا الاستعمال المجازي إظهار بشاعة المخالفات التي ارتكبوها في حق التوراة، بحيث هذا المجاز أظهر هذه المخالفة في أبشع صورة وأفدح جريمة وأسوأ تشويه وإدانة، بمعنى أنها أظهرت تغليظ هذا العمل. أيضا هذا يسمى بالمجازي، فيه إشارة إلى أن الآية تحذرهم وتقول لهم انتبهوا، لأن الاستمرار في المعصية وخاصة الكبائر من يستمر هذا تصبح له عادة، وهذا الدأب على الكبائر والمخالفات لشريعة الله قد يجر صاحبه إلى الكفر، لأن الإنسان يتدرج، قد يبدأ بترك المندوبات ثم يستمرئ هذا الترك يصبح عادة له، فيتساهل أيضا في ترك الواجبات، وبعد ترك الواجبات يعني ترك ما علم من الدين من الضرر والجحد والعياذ بالله. إذن هذه المقدمات خطيرة، وقد تؤدي بصاحبها إلى ما هو أسوأ وأخطر. ولذلك على الإنسان أن يحتاط لنفسه، لا يترك نفسه لهواها ولوسوسة الشيطان، لأن الشيطان يوسوس له ويزين له المعصية، هذه لا بأس بها، خذ حظك واستمتع ثم تب إلى الله، يغريه بها ويزينه لها، والنفس البشرية ضعيفة. وبذلك يرمي نفسه للشيطان وللهوى، ويطيع كل الهواجس شيئا فشيئا فشيئا، والعياذ بالله يبدأ من الصغير إلى الكبير ثم إلى الأكبر، وهو الكفر والعياذ بالله. ولذلك قالوا إن هذا الاستعمال للمجازي هو تحذير لهؤلاء أن استمراركم في مخالفة التوراة هذا مما يخافوا فيه على أنفسكم، أنتم على خطر، قد يجركم إلى ما هو أسوأ وهو الخروج من نطاق الدين أصلا، وتلك كارثة يكون صاحبها في النار. كذلك هذا الاستعمال المجازي على هذا الرأي أيضا قال هو إنذار بأنكم كدتم تكفرون، وكاد تفيد التقارب، يعني قاربتم الكفر وأنتم على شفا حفرة من الكفر، لم تسقطوا فيها بعد، لكنكم واقفون على حافتها، يعني في أي لحظة يمكن أن يسقط فيها هذا الواقف على الحافة ويترد في قعر جهنم والعياذ بالله. فهي الآية نعم على هذا الرأي طبعا لم تصل إلى درجة الكفر البواح، لكنها أنذرت من الوقوع في هذا الكفر، وحذرت منه، وأنذرتهم بأنكم على شفا حفرة من النار، أنتم لم تسقطوا فيها بعد، لكن الواقف على شفاها على حافتها يمكن أن تزل به القدم ويصب في الدرك والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بالرأي الأول وقد بيناه. الرأي الثاني يقرب من الرأي الأول، ممكن يجتمع فيه ببعض النقاط، وهو أن من يقترف المعاصي نوعان من البشر، نوع يرتكب المعصية ولكن يسرع في الانتباه وتتألم نفسه ويشعر بالندم والحسرة ويستيقظ ضميره، فهذا فيه الخير وصلاحه مرجو، لأن هذا الندم وهذا الألم النفسي الذي يشعر به هذا يجره إلى التوبة، والله سبحانه وتعالى يحب توبة التوابين، فأمره هذا سهل. والإنسان بشر مهما كان متزينا الله سبحانه وتعالى مدح الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والفعل الفاحش من الكبائر، لكنهم يرجعون، فالرجوع إلى الله هذه محمدة، قد يرتكب فعلا يعاقب عليها وقد يسامح الله بتوبته ويمحو كل ما فعله، فهذا الشخص لم يفقد الإيمان، بقيت فيه أثارة من الإيمان هي التي تهزه وتوقظه من غفلته وتحيي ضميره، ضميره لم يمت ولكن أصابته غفوة سهوة فزلت قدمه، ولكن سرعان ما يستقيم أمره وينصلح حاله، هذا مرجو صلاحه على خير، ما ذلك ما في ذلك شر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. النوع الآخر يستهين بالمعصية وتؤثر فيه ولا يشعر بأي ندم ولا تحرك فيه شعرة من ألم، يقابل بالسخرية وبعدم المبالاة وبالاستهتار، هذا على خطر، وهذا يدل على أنه ضعيف الإيمان وقد يكون فاقد الإيمان، لأن معصيته لم تحركه ولم تشعره بأي ألم ولا بأي ندم ولا بأي حسرة، كأنه لم يفعل شيئا بل يضحك ويمتن ومؤمن، يعني كأن لم يكن أي شيء، ربما حتى المعصية تجر إلى معصية أخرى ولا يشعر بأي ندامة. هذا أصعب حالا من السابق، وهذا الذي يخاف على نفسه من هذا الاستهتار وعدم المبالاة بالمعصية قد يفقده الإيمان قطعا، وهذا ما يفسره الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شارب وهو مؤمن، لأن في ارتكاب هذه المعاصي وهي من الكبائر ينتزع الإيمان منه، لا يمكن أن تجتمع هذه الكبائر مع الإيمان، لكن هذا الانتزاع مؤقت، لكن من يدريه أن هذا الفقد للإيمان المؤقت يرجع إليه الإيمان بعد أن يسترجع ويتوب إلى الله أو بعدما تنتهي معصيته، لكنه لم يجحد ولم يؤدي فعله إلى الكفر. فهذا أيضا على خطر عظيم، لأن قلبه ميت وضميره لا يؤنبه ولا يؤثر فيه بأي تأثير. فإذا هذا القول يعني يشبه ويقارب الرأي الأول باعتباره أنه لا يكفر الكفر البواح والحقيقي، ولكنه قد يؤدي بذلك إلى الكفر الصريح والبواح. بعضهم قال المقصود بإيمانهم ببعض الكتاب إيمانهم بموسى عليه السلام لأنه رسوله، وكفرهم ببعض الكتاب هو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يؤمنوا به ولم يتبعوا دينه. هو هذا المعنى صحيح ولا جدال فيه، والمعروف أن القلة من اليهود كعبد الله بن سلام آمنوا وحسن إسلامهم، ولكن كثرة منهم أبوا أن يسلموا وعاندوا، وهم يعلمون أنه رسول وكانوا ينتظرونه ويستفتحون به على الكفار، لكنهم حسدوا وقالوا أنه يعني لا هو رسول لك ليس لبني إسرائيل، حتى عندما اعترفوا لنا هذا إزالة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به موجودة في توراتهم لا يستطيعون أن ينكروها، لكن أولوها قالوا صحيح هو رسول لكنه رسول للعرب وليس رسول لبني إسرائيل. إذن فهذا من حيث المعنى والحقيقة صحيح، لكنه لا يستقيم مع السياق. السياق منسجم ومترابط ومتناسق مع الآيات، والآيات يأخذ بعضها بحجج بعض، ودائما الكلام العربي مترابط. فمن قبله تعالى وأخذ ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، والمعاني كلها مترابطة ومتناسقة ومتواصلة بعضها بعض مع فيها ترابط فيها انسجام، وهذا هو الكلام الصحيح. فعلى الرغم من صحة ما قالوه وهو واقع، لكن لا يدل عليه السياق، السياق لا يدل عليه. والقرآن نزل بلسان العربي المبين، فلا بد أن يفسر بهذا اللسان. إذن يعني لا نستبعده من حيث الحقيقة هذا الرأي، لكن نستبعده من حيث عدم انسجامه مع السياق، وأن هذا السياق لا يدل عليه فقط، حتى نكون واضحين في هذه المسألة. الرأي الآخر والذي أراه مناسبا أنهم كفروا حقيقة. وكيف يكون كفر حقيقة؟ لابد أن يكون الكفر بجحد الأمر الذي أمروا به أو بجحد النهي. أما إذا قاموا بالفعل وهم يعلمون بأنهم خالفوا وأنهم عصاة، هذا لا يؤدي الكفر. إذن قد كفروا فعلا، كيف يكونون قد كفروا فعلا؟ قالوا أن قتال إخواننا ليس واجبا علينا، أو إخراجهم من ديارهم هذا ليس واجبا وإنما هو مندوب، يعني تعسفوا في تأويل الآيات ولو عناقل كما يفعل بعض الناس الذين يتهربون من أحكام الشريعة للتأويل المتعصب والبعيد ليبرروا أعمالهم وأفعالهم ومخالفاتهم. ولا شك أن من ينكر ما علم من الدين بالضرورة هو كافر. أي نص صريح في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المتواترة الصحيحة أو ما يتعلق بالنسبة لليهود ما جاء في التوراة وهو كتاب منزل عند الله سبحانه وتعالى هذا يعتبر كفرا. والدليل على هذا الرأي أن العقوبة التي ستذكر في الآية التالية هي عقوبة الكفر وليست عقوبة المعصية. لهم بالخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا جزاء من كفر بالله وتخلى عن الإيمان أصلا. إذن مما يؤيد هذا الرأي هو العقوبة المترتبة على هذا الكفر. قد يقول قائل لكنهم آمنوا ببعض الكتاب، هذا لا يكفي. الكفر بحكم واحد ثابت في التوراة أو في القرآن أو في الإنجيل يعتبر خروجا عن الدين حتى ولو كان خروجا واحدا، لأن الإيمان لا يتجزأ والكفر واحد. من أنكر وجحد ما علم من الدين بالضرورة ولو أمرا واحدا يعتبر كافرا، ولو آمن ببقية الأحكام جميعا قال أنا مؤمن بكل الأحكام إلا حكما واحدا لا ينفع الإيمان ولا يتجزأ. إذن لا ينفعهم لو مثلا اعتذروا بأنهم خالفوا التوراة وقالوا ليست واجبة في مسألة الإخراج، لكن بالنسبة لقتال الإخوة والتظاهر عليهم نحن نعترف بأن هذه مخالفة وهذه معصية وأننا خالفنا فيها التوراة، لا هذا لا يكون، هذا لا يجيه، لأن المخالفة ولو في حكم واحد مع الترك وأيضا استحلال ما حرم الله ولو في حكم واحد هذا يعتبر صاحبه كافرا بلا جدل. ربما يكون هذا الجزاء لبعضهم ممن جحد وأنكر أو استحل ما حرم الله، ليسوا جميعا مثلا. ما يدلنا على ذلك أو من أين نقتبس هذا المعنى؟ نقتبسه من قوله تعالى فيما بعد فما جزاء من يفعل ذلك منكم، يعني هذا الجزاء خاص بمن يفعل ذلك، والإشارة كما سيأتي هي تفيد تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الذي يفعل ذلك الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب هو الذي يكفر ويخرج عن الإيمان ويكون جزاء والخزي في الدنيا وأشد العذاب يوم القيامة. إذن من يفعل ذلك منكم؟ الله أعلم، فيه إشارة لأن من لم يفعل ذلك ولم يؤمن ببعض الكتاب يكفر بعض، بل آمن بكل الكتاب وإن كان عاصيا وقال أنا ارتكبت هذه المعاصي وأعلم أنها مخالفة للكتاب إذن هذا لا يشمله الحكم ويكون عاصيا وأمره مفوض إلى الله. إذن من أين نستخلص هذه الإشارة؟ من يفعل ذلك منكم. مفهوم المخالفة أن من لم يفعله فليس كافرا. فإذا هذه الآراء في مسألة الكفر في هذه الآية، والله تعالى أعلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الفاء في فما جزاء فاء الفصيحة، وفاء الفصيحة هي التي تعطف على محذوف مقدر، وهي واقعة في هذه الآية في جواب شرط مقدر. ما التقدير؟ التقدير إن علمتم أنكم كفرتم ببعض الكتاب وآمنتم ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن فما جزاء الدنيا؟ هذا جواب الشرط، أي إن أقررتم أو إن علمتم بأنكم آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض فما الذي يترتب على ذلك؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا ما يتعلق بالفاء. ما نافية؟ جزاء مبتدأ، ومن اسم الموصول مضاف إليه، جزاء من؟ ومن كما تكلمنا عليها في عدة مناسبات، عادة القرآن أن يرجع إليها الضمير على لفظها، لأن لفظها مفرد غائب، فالقرآن يبدأ برجوع الضمير إلى لفظها، ما يفعل هو. إذن من تفيد من حيث اللفظ؟ تفيد الإفراد والغيبة، بدليل أن الفاعل مستتر. فما جزاء من يفعل ذلك، أي ما يفعل هو ذلك؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نأتي إلى المعاني. الجزاء معروف، وهو ما يستحقه الفعل الذنبي أو فعل الطاعة، لأن الجزاء يستعمل في الاثنين، يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا في الخير. فجزاؤهم جهنم خالدا فيها، هذا في الشر والعياذ بالله. إذن الجزاء يستعمل في الخير ويستعمل في الخير. جزاهم ربهم شرابا طهورا، أيضا جزيناهم بكفرهم وهل يجازى إلا الكفور. إذن الجزاء يستعمل في الطاعة وفي المعصية وفي الخير وفي الشر. فما جزاء من يفعل كل جزاء الذي يفعل ذلك منكم؟ والإشارة كما قلنا هي إلى السابق، وهو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. هذا ما مفهوم ذلك، أي المشار إليه. منكم قلنا حالة قوله منكم، أي ليس من غيركم ولا غريبا عنكم. ما هو الخزي؟ الخزي هو ما يلحق صاحب الجريمة أو المعصية أو الكفر وغير ذلك من الذل والمهانة والحقارة. وليس هذا فقط، بل هذه الذلة وهذه الحقارة يصحبها ما يستحي منه. الذي يستحق الخزي هو الذي يكون ذليلا ومهانا بسبب ما ارتكبه مما يستحي منه، يعني ارتكب شيئا فيه يستقدره الناس يستحيون منه، يعني يكون فضيحة لصاحبه والعياذ بالله. فيه تشهير لأن العقوبة مع الستر، لكن هذا خزي إهانة وذل عينا، وقد فعل ما يستحي منه الكريم النفسي وما يستحي منه الناس، أو فعل شيء يعرضه للفضيحة، أو شعل شيئا يعيبه ويشينه يسيء إلى سمعته وإلى أخلاقه، والعياذ بالله. إذن يعني ذلة مركبة وليست مجرد إهانة. فهذا معنى خزي والعياذ بالله. حتى نحن في العامين نقول خزي، هو من الخزي. وهذه لا تقال إلا لشيء مثلا مما يسكره ويستقبح ويستحيا منه، لا تقال نقول خزيه، لا لا تقال إلا شخص فعلا في المعنى الذي ذكرناه. فهي طبعا أصلها من الخزي وإن كان فيها التحريف. والخزي هذا من خزي، يخزى المصدر الخزي بفتح الخاء، والخزي بكسر الخاء هو الاسم منه. خزي يخزى خزيا، والخزي الاسم منه، أما المصدر هو الخزي. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي للخزي. لكن أيضا يكون الخزي قالوا حتى من الفضيحة من الغلبة، عندما يتصارع شخصان ويغلبه الآخر الهزيمة، يعني تلحقه بشيء من الذلة والمهانة أيضا والفضيحة، أنه كان بطل وكان يهزم الآخرين ثم بعد ذلك يأتي من يهزمه. لا شك أن هذا يفضحه ويسيء إلى سمعته. إذن الغلبة مما اشتهر بالنجاح والنصر دائما، عندما تصيبه هزيمة بعد انتصارات كثيرة متتالية، لا شك أن هذه تحدث فيه شيء من الفضيحة ومن الخزي. أنت كنت بطلا وكنت دائما تكلل بالانتصار، وبعد ذلك يهزمك فلان مثلا في الملاكمة أو في المصارعة، أيضا هذا من معاني الخزي. هذا المعنى اللغوي. لكن ما هو الخزي الذي تعرض له بنو إسرائيل في الدنيا؟ المفسرون قالوا أنه ما تعرض له اليهود في المدينة المنورة من الجلاء ومن القتل ومن السبي، هذه بصورة عامة. فيحسن بنا أن نقف قليلا لنعرف كيف مناسبة الخزي في الدنيا ما أصابهم في الدنيا في المدينة المنورة، نعطي فكرة ولو موجزة عما حصل لبني إسرائيل وأدى إلى جلائهم وخلاص المدينة المنورة من رجسهم. أيضا لزيادة الفائدة، إتماما للفائدة، وأيضا تفسيرا لما قاله المفسرون إجمالا بأنه ما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم. نحن نعلم أن بني إسرائيل في المدينة المنورة 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أيضا ما أصابهم من الخزي في الدنيا على التفصيل لم يكن مرة واحدة، وإنما كان على 3 مراحل. نتكلم عن كل مرحلة بما يتسع له الوقت. المرحلة الأولى كانت مع بني قينقاع. متى حصل غزوهم؟ وغزوهم النتيجة كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم باللطف وبالإنسانية وبالمحبة، وعقد معهم المعاهدات، واعترف بأنهم أمة، وشاركهم أيضا في حماية المدينة المنورة وصد لأعدائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يألو جهدا فأن يهادينهم وأن يبتعد عن شرهم وفي مصلحتهم، لكنهم يعني كما يقال يعني حفروا قبورهم بأيديهم وسعوا إلى حتفهم بظلفهم كما سيأتي إن شاء الله. متى حصل ذلك مع بني قينقاع؟ حصل في السنة الثانية، في النصف من شوال من السنة الثانية. وأنتم تعلمون أن غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون كانت في 16 من رمضان، النصف من شوال، يعني لم تنقض على غزوة بدر أقل من شهر، لم ينقض أقل من شهر. كيف حصل ذلك؟ اغتاظ بنو قينقاع من انتصار المسلمين في بدر وتألموا كثيرا، وأكل الحسد قلوبهم. ثم ويبدو أنهم انتهزوا هذه الفرصة، قالوا نعم المسلمون انتصروا في بدر، البدر لم يمضي عليها شهر، بل الغزوة في السابع في نصف شوال هذه كانت النتيجة، لكن أعمالهم وفضائعهم كانت قبل ذلك. فيبدو أنهم وجدوها فرصة للانقضاء على المسلمين. كيف؟ قالوا مثلا أن خرج من المسلمين جرحى، لا شك في ذلك، هذه حرب، وهذه الجروح لا زالت غضة لم تندم من بعد، إذن هذا لا يستطيعون أن يقاتلوا من جديد. أيضا حتى الذين خرجوا من المعركة سالمين خرجوا منهكين ومرهقين، ولا شك أن القتال صعب، يقتضي جهد، يمتص القوة الجسدية ويمتص أيضا القوة المعنوية، في خوف ورعب في ترقب. فقالوا حتى الذين سلموا من الجراح ومن القتل من المسلمين ليست لهم استطاعة لأن يخوضوا معركة أخرى، لابد يحتاجون إلى فترة حتى يستعيدوا قوتهم ونشاطهم. ولا شك أن الحرب مجهود كبير جدا، مجهود جسدي ومجهود نفسي. حتى الجيوش عندما تنتصر، حتى الجيوش الحديثة يعطون إجازة لجنودهم المنتصرين كي يستريحوا ويستعيدوا قوتهم ويزيلوا ذلك التعب وهذا والإرهاق. أحيانا تستمر المعركة يومين وثلاثة لا يذوقون فيها طعاما ولا شرابا ولا نوما، إرهاق كبير جدا. فإذا فكروا هذا التفكير السيء ودبروا هذا التدبير الخبيث، فبدأوا يجمعون السلاح ويخفونه في حصونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراقب الأمور. وكان المسلمون لهم عندهم مخابرات تتشمب الأخبار وتأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل دولة لابد أن تكون لها مخابرات بحيث تستطع ما يدبره الأعداء. فبدأوا يجمعون الأسلحة، ليس ذلك فقط، يتحرشون بالمسلمين لمجرد بأتفه الأسباب، يفتعلون اختلاقا لمعركة أو لخلاف لمجرد المناوشة والمصادمة. فكثر ذلك منهم بحيث يستغلون الفرصة المواتية لقد ينقضوا على المسلمين، والأسلحة بدأت تتجمع في حصونهم. النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم وكانت تصله كل الأخبار. فبعثر بمبادرة مصالحة فجمعهم في سوقهم، سوق بني قينقاع، فنصحهم أيضا حتى ليعلمهم بأننا نراقبكم ونسجل كل خطواتكم، يعني لسنا غافلين، حتى ينتبهوا على أن المسلمين على يقظة، لكنهم يصبرون ويحاولون مداراة الحرب بكل إمكانات. فجمعهم صلى الله عليه وسلم ونصحهم وقالوا بيننا وبينكم معاهدة، أنا لا نظلمكم ولا تظلمونا، ونحب أن نعيش في سلام. وحذرهم، هذا أنتم تلعبون بالنار وهذا ليس في مصلحتكم. وأنذرهم أن هذه التحرشات وهذه الأفعال التي تقومون بها قد تصيبكم بمثل ما أصاب قريشا. بدلا من يقدر هذه المبادرة ويعتبروها شيء من المصالحة وتهدئة الأمور، تعالوا وركبوا رؤوسهم وزادوا في تحديهم وأجابوه بجواب قاس فيه التهديد، واضح تهديد فيه التهديد والتحدي. وقالوا أجابوه: لا يغرنك يا محمد أنك قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعلمون القتال. ما معنى أغمارا؟ أغمارا جمع غمر، والغمر بضم الغين هو الشخص الذي لم تحنكه التجارب، قليل الخبرة، الجاهل الغر الذي لا يحسن التصرف، يقال له غمر، كما قال أبو فراس: أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى وما فرسي مهر وما ربه غمر. أسره الرومان شاهدت كلمة غمر يعني. قال أسرت أسروه وما صاحبي بعزل يعني ليسوا معزولين عزل يعني ليس لهم سلاح لدى الوغى لدى الحرب بل كان لهم السلاح وكانوا يقاتلون ولكن هذه الحرب التفوا عليهم وأسروهم وما فرسي مهر المهر هو الصغير من حتى نقول هذا مهر الصغير من الخيل والصغير من الخيل لا يصلح للقتال قال فرسي فرس قوي ويصلح للقتال والكر والفر وليس مهرا صغيرا وما ربه غمر ربه أي صاحبه صاحب الفرس ليس غمرا يعني ليس مغفلا ولا ساذجا أو قليل خبرة لا بل هو شجاع وبطل الشاهد في كلمة غمر فائدة لغوية يعني. فقالوا لا يغرنك يا محمد أن قتلت نفرا من قريش أغمار وفسروها لا يعرفون القتال وإنك إن قاتلتنا لتعرف أننا نحن الناس ولم تلقى أشخاصا مثلنا أو أقواما مثلنا تهديد لا تظن على أنك أنت قاتلت القريش الأغمار لا إذا كان قاتلتنا تعرف أننا نحن الناس معنى نحن الناس نحن الأقوياء نحن أصحاب الحق أصحاب الحرب نحن لها هذا معناها تهديد وسعد وستعرف أننا لم تبقى أحدا مثلنا يعني جربنا وستنظر كيف يكون قتالنا منتهى التحدي ومنتهى التهديد نكمل قصة خروج بني قينقاع وجلائهم وأيضا ما وقع لبني قريظة في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل